الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد طه الأمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا الإنسان يذاكر ويعمل شيء حاجة خير، هذا مهم. الإنسان يعرف كل حاجة حسنة ما يكون مقبول عند الله إلا بنية حسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام جه صحابي صحابة حشمه، بعثوا واحد قالوا بالرسول الرسول قال قل له إذا إنسان غزا يلتمس الأجر والذكرى ما له، مش معناتها. قالوا بالرسول الرسول إذا واحد ماشي في الجهاد وباغي الأجر والذكر، مش معناتها باغي الناس تصفق له وتقول هذا الشجاع وباغي يدي الأجر، الزوز باغيها. لا، مشى للرسول، الرسول قال لا شيء، ما عنده والو. رجع أعطاهم الجواب، قالوا برا عاود السؤال بلكش ما طرحتوش نيشان لعل كلام تفهمه. مشى قالوا يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى ما له؟ قالوا لا شيء له. جاب لهم الخبر، قالوا برا عاود السؤال بلكش ما طرحتوش نيشان ثالث مرة قال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى ما له؟ قال لا شيء. وزاد له هنا الرسول قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له ومبتغي به وجهه. كان والو، كانش هذه شوية منه وشوية منه لله، وإلا ما عندك والو. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له ومبتغي به وجهه. وبهذا فسروا الآية في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذايا علاش معناه الشرك الأصغر. الرسول قال اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، ماهوش كفر لكن معصية كبيرة. ويعمل الصوالح اللي هي الصدقات والإعانة وكذا وتدريس ولا كذا ولا قراءة القرآن باش الناس تهدر فيه، معناه في كل شيء حاجة باش يكون عندك الأجر، ما تضيعش وقتك، خذك النية. حتى الإنسان كي يعمل عمل مباح يكتسب المال، يشتغل، يدرس دراسة مفيدة حتى من علوم الدنيا، يقول أنا في سبيل الله باش نفيد المسلمين، باش نعين العائلة متاعي، باش نكتسب الرزق الحلال، باش نكتفي من الحلال، يستحضر النية، لهنا عنده الأجر. الإمام ابن رسلان معروف هذا، كما الإمام يعني ابن عاشر معروف عند المالكية، ابن رسلان معروف عند الشافعية، عنده كتاب بحال ابن عاشر في الفقه الشافعي، يقول وصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول، وإن تدم حتى بلغت آخرة حصت الثواب كاملا في الآخرة. معناها باش يكون عندك أجر لابد تستحضر النية، وصح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول. قبل العمل تقول لله في سبيل الله، تبقى من الأول العمل، وإن تدم حتى بلغت آخرة حصت الثواب كاملا في الآخرة. كي ديما تقول لله باقي للآخر العمل عندك الأجر كامل يوم القيامة. إذن طبعا إنسان يستحضر النية عنده أجر كبير. ومجلس علم الرسول قال عليه الصلاة والسلام يعني خير لك ما أن تصلي 1000 ركعة أكثر من كل تراويح رمضان. مجلس واحد. يا أبا ذر قال لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من النوافل. إذن في فضل يعني تعلم علم الدين، فضل تعلم علم الدين. وأهم علم الدين كما مثل ما قلنا مرة الفارطة قلنا هو علم العقيدة أهم. الرسول أكد على هذا العلم وقال عليه الصلاة والسلام: فإني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. بما أن الوقت يعني متسعش زي ما لابد أن ركزوا على هذا، باش الإنسان على الأقل يكون عنده هذا الساس صحيح. ذكرنا نحن المرة اللي فاتت صفات الله هي مطلوب تحفظ، يحفظها قال العلماء، اللي هي سموها الصفات 13 اللي ذكرناها. علاش قالوا لأنه كثير ما تكررت في القرآن والحديث، فقال العلماء يجب معرفتها، يعرفها يعني مش شرط يحفظها لكن مليح يحفظها. ذكرناها المرة اللي فاتت، وهي الوجود، الله موجود، قدم ما عندوش بداية، يقول العلماء قديم بلا ابتداء، ما عندوش بداية ما عندوش نهاية، سميع بصير حي قيوم مريد كل شيء بمشيئته، قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، غني عن العالمين، واحد لا شريك له، ومتكلم كلامه ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. هذه هي شرحناها مرة فاتت. وأرسل الأنبياء قلنا موصوفين بالصدق بالأمانة، الرسول يعني كل الأنبياء محفوظين من الكذب عليهم الصلاة والسلام، لا يصابون بالأمراض المنفرة، الصوالح كي تهرب الناس، الروائح الكريهة كذا محفوظين منها. والأنبياء يعني كلهم دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. هذه الأشياء اللي شفناها. قلنا كذلك في صوالح تخرج من الدين، يسب الله، يسب الدين، يقولوا بعض الأمثلة تحصل في المغرب يعني وغيرها، اللي يسب الله، اللي يسب رب العالمين، اللي يقول بعض الناس يقولوا ربك حير فيك، هذا كفر صريح، واللي يقول ربي ما عرفش فين هذا الشيء، يعني هذه أمثلة تلقاها على ألسن الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. فالنية ما تكفيش، المزح موش عذر، والغش موش عذر، الزعف يزعف. الإمام النووي ما أدراك، معروف في العالم الإسلامي، في كتاب روض الطالبين يعطي مثال، وهذا عنده أكثر من 500 سنة، فما بالك الآن، الآن أكثر وأكثر انتشر الشر. قال الإمام النووي لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما، فقال لا متعمدا كفر. النووي يعطي مثال، قال واحد زعفان يضرب في ولده، جاء إنسان قال له أنت أرحمه أنت مسلم، قال لا، في الزعاف متاعه قال لا، قال كفر. أعطى مثال الإمام النووي، العلماء يعطيوا أمثلة، مثل الله يعطي أمثلة في القرآن بزاف الأمثلة، لأن الأمثلة تدخل لك المعلومة أسهل بالمثال، معناها ولو زعفان قال أنا مش مسلم كفر. وبعض الناس فدلك يقول هاو جاء الكافر بالله، هاو اليهودي على مسلم، هي هكي قصر، هذا خرج من الإسلام، لأنه سمى المسلم كافر، والرسول قال لنا إذا مسلم تسميه كافر ما غير شيء حاجة، ما قالش ما غير سبب، ما عارفش عليه، ما عمل والو خرج من الدين، تقول له كافر، قالك الرسول تعود عليك إلا رجعت عليه إن لم يكن كما قال. وإذا تقول على نفسك تقصر، تقول أنا مش مسلم، هذا خروج من الإسلام، يعني خصو عادي تشهد بشرع الإسلام، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادتين، شهادتين ما يكفيش، يقول استغفر الله، لابد من الشهادتين، لأن الاستغفار ما ينفعش في حال الكفر. الله قال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، معناها لابد من الشهادتين مش يدخل الإسلام بحال واحد جديد مش يدخل الإسلام. فيا إنسان إذا سمعناه ننصحه حتى يتشهد، وإلا لا يصح لا صيام ولا صلاة، وقاع الحسنات مشاو ساعة ويعاود إذا من جديد يدخل الإسلام، تكتب له حسنات جديدة بعد أن تشهد، أما الباقي راح، لأن الله قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. بعض الناس يقول له برا دوش، هذه ما كانش منها كفر، خصو عادي يتشهد مش يدوش، إنما الغسل من بعد الشهادتين، عند يعني بعد ما تشهد عند المالكية عاود الغسل، أما قبل كل شيء عند كل العلماء لابد الشهادتين قبل كل شيء. وفي نهار رمضان إذا كفر خصو يرجع الإسلام بالشهادتين، يكمل النهار هذاك وما يتحسبلوش، ولكن كمله ويقضيه عاد بعد يوم العيد، لأنه بالكفر بطل الصيام. لا حول ولا قوة، هذه قواعد شرعية، يعني لأن الشرع فوق كل شيء، الشرع فوق كل شيء، يعني أهم كل شيء هو شرع الله سبحانه وتعالى. إذن نرجع لبعض المعلومات يعني نشوفها، نحل بعض المسائل باش الإنسان يفهمها، وهي مثل ما قلنا في الطريق يعني في المدارس الابتدائية في قبل الاستعمار. في المدارس الابتدائية أنا عندي شخصين كتاب، واحد تونسي توفى وخلى كتاب يقرروا فيه المبتدئين الصوالح اللي كل أغلب نقول فيها يقرروا فيها قبل 7 8 9 سنين قبل الاستعمار. كي جاء الاستعمار سكر الدين باش الناس تبقى جاهلة، باش يلعب بها كما يحبوا، يديرها الثروات والغاز والبترول ويبقوا فقراء. قبل الاستعمار هذه يحفظوهم في الأولاد الصغار ما هي المعرفة الله. يجي واحد دكتور تقول له معرفة الله درك قد ما يعرفش يجاوب. قبل يعرفوا فيها 7 8 سنين عندي كتاب تاع مدارس ابتدائية معرفة الله. قال العلماء في الكتاب هذا مكتوب معرفة الله هي معرفة ما يجب له، ما يستحيل في حقه، وما يجوز في حقه. هذه نشرحها، لأن كما قلنا قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما في سورة طه. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. معناه المؤمن هو اللي يعترف أن الله ما يشبه شيء، ويعترف أنه عاجز عن معرفة حقيقة الله. هذا هو المؤمن. فالمسلم يعتقد الله ما يشبه شيء، خالق المكان والزمان لا يشبه المكان والزمان. كي عنده مثال كي نرفع يدينا شقلنا نحن للسماء هي قبلة الدعاء. قال النووي يشرح صحيح مسلم الإمام النووي قال: السماء قبلة الدعاء، القبلة قبلة الصلاة، والأرض موضع السجود. الله لا يسكن أرض ولا سماء ولا كعبة ولا جهة. إذن مجرد قبلة الدعاء. فنحن نعرف الله بمعرفة ما يجب له. تعرف الله بصفاته اللي ذكرناها: سميع، بصير، متكلم، كلامه لا يشبه شيء، ما عندوش بداية ما عندوش نهاية، غني عن العالمين، لا يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. هذه معرفة الله. تعرف ما يستحيل في حقه: الزوجة والولد والشريك هذا مستحيل في حق الله، والمكان، وما يجوز في حقه. ما يجوز في حقه خلق شيء وتركه. هذا معرفة الله. معناها أمر مهم نعرفه أنه الله مش فرض عليه يعطيك ما هو خير لك. بعض الناس يقول لك ربي ما يديرك الخير، يعني نحن نقول الله قدر الخير والشر، ولكن لا يسأل عما يفعل. الله يفعل ما يشاء. معناها ربي مش فرض عليه يعطيك اللي هو أحسن، مش فرض عليه. قال العلماء مثال: فرعون الله جعله كافر وزوجته مسلمة، ليس أحسن لفرعون. شنو هو الأحسن؟ يمشي للنار ولا يمشي للجنة؟ أحسن يمشي للجنة، لكن الله ما أعطاهش هذا. إبليس كان مسلم ولا أحسن يمشي للجنة ولا النار؟ يمشي للجنة. كان ربي جعله يمشي للنار، مش يمشي للنار. الله قال عن أبو لهب، أبو لهب كان حي، نزلت السورة وهو حي: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه نزلت هو حي، معناها ربي شاء لأن يدخل النار. معناها مش فرض على الله يعطيك اللي هو أحسن، ليس فرض. لهذا إذا أعطاك الله تقول الحمد لله، لأن الله ليس فرض عليه أن يعطيك ما هو خير لك. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مثل ما شفنا الرسول عليه الصلاة والسلام بنته ماتلها واحد، قال فلتصبر وتحتسب. إيش قال؟ قال لله ما أعطى ولله ما أخذ، لله ما أعطى ولله ما أخذ. ربي اللي يعطيك ولله والله يأخذ منك. معناه منقولش ربي واش درت لي واش علاش يا ربي. بعض النساء يموت لها واحد تقول راش عملت لي ربي، وربي حاقرني ولا ما شنو، وكلام فاسد، وهذا كله كفر بالطبع. واش أنا اللي كاين؟ واش سبحان الله. الرسول مات ولده إبراهيم، الحمد لله أنا زرت إبراهيم مدفون بحضر الإمام مالك. في البقيع بحيث مسجد الرسول كان جبانة البقيع. سيدنا إبراهيم. لا إبراهيم ولد الرسول. إيه ودمشي. خاطر عنده كان وليد اسمه إبراهيم. وفين مدفون؟ مدفون في البقيع الجبانة الكبيرة بحذا وبحذاه الإمام مالك. الإمام مالك لهنا. لا إبراهيم الإمام مالك سبحان الله. ومن فوق كان عثمان. وقت وات إبراهيم الرسول عينيه دمعت. عبد الرحمن بن عوف من الصحابة المبشرين بهت الرسول عنده دمعة. قالوا أنت يا رسول الله تدمع. قالوا وأنت تبكي يا رسول الله بهت. هو الرسول قالوا قالها إنها رحمة. قالوا رحمة. وبعد قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع وإن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قالوا يعني هذا أمر عادي تحزن كذا. قالوا العين تدمع والقلب يخشى ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. معناه خاصنا الحدود ما نفوتوهاش. الله قال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. معناها تحزن عادي كذا تبكي أما تقولش ربي كيفاش وعلاش وكيفاش. الله مش فرض يعطيك الموجود مش فرض عليه. الله أوجدك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعض الناس يقولوا كيفاش وعلاش ونحن فقراء وعلاش اليهود وعلاش شادين. بعض الناس هيك علاش ربي يقولوا هيك. بعض الناس علاش ثم حرب علاش كذا. الله يفعل ما يشاء. لو شاء الله لجعل كل الناس في الجنة ولو شاء الله ما خلق هذا العالم. الله يفعل ما يشاء. الله قادر يفني هذا العالم في لحظة في رمشة عين. العالم لا يستغني عن الله طرفة عين. كل لحظة يخلقها الله سبحانه وتعالى. الله قادر هذا العالم بكل عرش السماوات والجنة والنار وكل ملائكة والبشر والإنس والجن والبهائم في لحظة يفنيها ويخلقها في لحظة يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا شفنا تعرف الله بهذا مش بالتخيل الصوالح وكذا. هذوما الشرك. تخيلوا شي حاجة يعملوا أصنام. هكا كانوا يعملوا خيل شيء حاجة يعمل أصنام. في الهند يعمل صنبة عندها ثلاثة ساقين ثلاثة يدين ثلاثة عينين كل واحد شيء ألواع وشكال. في الهند ثم 300 دين يعبدوا الأحنش يعبدوا الفار يعبدوا من عشنو يعبدوا الساق يعبدوا البقرة. وليك اللي عندها ستة ديال اليدين هكذا كديرها اي هذيك هذيك كرتينة هذيك كرتينة العنكبوت هذيك تخربيق في بالهم. خيال كله خيال وسوس. هذيك كلها فساد. اللي يقولوا بحال النصارى. النصارى يقول ربي أبونا في السماء. يقولوا عيسى. واحد نصارى قال لي ربي هو راجل. قال لي أنا تشوكيت. قال لي ربي راجل بغى يموت. قال لي راجل بغى يموت. يعني هلا ميت هلا ولا ميت. يعني مخربقين. فلهذا الله قال بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. معناه الإنسان ما يغترش. الله قال في سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يعرف يصنع صاروخ كذا في اليابان يصنع كذا وروبوات ومنع شنو. يمشي الصنم يحط له الماكلة ويبدأ فرحان. هذا يعني معناها الهداية من عند الله سبحانه. يصنع كذا روبو ويمشي يعبد في الصنم يجي الناموس يعني تمسخه وما يقدرش يدافع على روحه. معناها إذا العبرة هو اتباع الدين. لأنه ولو يصنع ولو كذا صوالح كل هذا حياة الدنيا. يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة الحرائية. درتو في الرملة غطيتو في الرملة وقلت عليه قالت له ديك الصورة غادي يصبح. ف ما قبلتوه درتو لهذا هذا قريب تفناه وهو حي. هذا هو الحي هذا في ثلاثة ديال الصورة صورة الكريم ديال حسامي شي بغا يبقى يضحك. انت متصور هذا حسامي شي يقول اللي كمل كمل. ف اش قلنا انا يعني هذا الموضوع سبحان الله. يعني تشوف انا اعطوني الكتاب هت يعني 8 7 سنين يعلموا فيها صوالح درس تلقاهاش في الجامع في خطب جمعه ما يعملوهاش يعلموا فيه باش يبين لك انه الخراب جاي كي نحاو الدين كي نحاو الدين نلعبوا فيه هاك تشوف تعدينا سبحان الله تعدينا ها بحذا في الحدود قسموها مسلمين قسم حدود وهي لمنه والشيطان يزين لهم زعما انت ارضكم ونمشي غادي نمشي فرنسا بلجيكا نفس الشارع معناها هم يتحدوا ويخلونا هنا متفرقين وفرحان هاك الدرابو نتاعو هذا كذا العلم نتاعو تمشي فرنسا بلجيكا المانيا تتعدى الحدود لوين يعني هم يجمعوا يقواو باش يجوا ياكلوا لهنا وانت يديروا كل حد انت قسموك ما بعرف يقسموك باش ياكلوك بسهوله كي تاكل برشه هكا ما تدخلش اما كي تقسمها تدخل بسهوله انت وانت يجيبوا لك المتر يقول لك اتانسيو خو كي تدخل ديك تقتلو انت تجيري انت مغربي انت هذاك تعبان انت يعني تبهت تو كي تجي تشوف تعدينا بك قلت سبحان الله انا كي نمشي فرنسا بلجيكا المانيا لحدود الاول وكانك نفس الشارع جي لهنا يعني نفس الشارع هاك دخلت في فرنسا ونفس الشارع دخلت بلجيكا ف يعني مقسمينهم لهنا على لانه جهال بالدين لو متقوي بالدين يفهم انه العبره كما قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم مش مغربي تونسي جزيري فرنسي مسلم احسن من ابو لهب هكا يقول الدين ولا وابو لهب عربي اصيل وقريشي من عائله الرسول فرنساوي مسلم احسن منه بدرجات ما الله يعلمها خاطر مسلم الله قال ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الرسول يحب امريكي مسلم ما يحبش عمه كافر فان الله لا يحب الكافرين هكذا الرسول قال ان اولى الناس بي المتقون اين كانوا حيث كانوا من كانوا حيث كانوا هذا هو والعلماء ايش يقولوا كلام زين يقول كم من قريب بعيد وكم من بعيد قريب هو ابو لهب قريب مسافه والعرش والعائله ولكن بعيد من دين الرسول وفرنسي عايش بعيد ولكن قريب لانه في الدين يتبع دين النبي عليه الصلاه والسلام فكي يتعلم الدين يعرف العبره هذه مش ها وكذا هذا كذا وهذا لهجته كذا وهذا قبيلي وهذا ما عرف شنو وهذا ريفي وهذا يعرف اهم حاجه اللي يخاف الله هذا يوم القيامه مش يقول لك انت واش من انا بلاد ومن الناحيه هل تبعت الدين هل اديت الواجبات هل اجتنبت المحرمات واعلى واولى الواجبات هي تعرف الله سبحانه وتعالى لهذا اكدنا لخص الموضوع نتاعنا اللي هي تعرف الله بما يجب له من الصفات ما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه ما يجب له من الصفات السمع البصر الكلام كلام بلا كلام ليس حرف ولا صوت ولا لغه عربيه ولا غيرها ما نقولوش كيفاش في حقه لا يقال متى ولا اين ولا كيف ما عندوش بدايه ما عندوش نهايه قادر على كل شيء كل شيء بمشيئته ومشيئته لا تتغير عالم بكل شيء علمه لا يزيد ولا ينقص الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له نقول العلماء شوف الإمام أبو حنيفة يقول والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له مش بحال تقول هذا التليفون واحد أنا مش تليفون بحال هذا طبعا. لكن التليفون عنده لون هذا عنده لون هذا عنده لون عنده شكل محدود جهات ست واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست إمام أبو جعفر الطحاوي عالم كبير مصري هذا عنده أكثر من ألف سنة يدرسوا فيه في الأزهر حتى الآن يقول تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المتدعات لا تحويه الجهات الست كسائر المتدعات تعالى أي تنزه قل سبح اسم ربك الأعلى علو القدر والعظمة مهم نعرفوا هذا الله العلي سبحان ربي الأعلى معناها علي القدر مش معناها المكان الله خالق المكان كما في اللغة نقوله الرئيس فوق الجنرال مش معناه يمشي فوق راسه إنما الرتبة يعني الله علي القدر والعظمة إذن الله سبحانه وتعالى قلنا ليس كمثله شيء لا يشبه شيء هذه هي معرفة الله، تعرف صفات الله، وتعرف أن الله ما يشبه شيء، ولا يوصف بالجهة ولا بالمكان ولا بالزمان، موجود بلا كيف ولا مكان ولا زمان، وتعرف أن الله يفعل ما يشاء، مش فرض يعطيك اللي هو خير ليك، مش فرض على الله يعطيك اللي هو خير ليك، الله هو بفضله يعطيك ويعاقب بعدله، يفعل ما يشاء، الله يعاقب بعدله. مثال أليس، نعطي مثال عادي، هذا مثال واضح الأخر، مش ما ليس ثم الناس بيبي رضيع يموت في الحرب ما عمل حتى إثم، بزاف يموتوا ما عمل حتى إثم، معناه الله يفعل ما يشاء. الله أحل لك تذبح الكبش، الكبش يتألم ما عمل حتى ذنب، الله أحله، الله يفعل ما يشاء. معناه الله أمر إبراهيم يذبح ابنه إسماعيل، يا أبت يفعل ما تؤمر، إسماعيل نبي ونيشان وعمل حتى، معناها الله يفعل ما يشاء. هذا مهم نفهمه، لأن بعض الناس تقيس الله على الخالق، ربي ما يقيسوش على الخالق، أنت وما تملك وعينيك وما تشوف وما كل شيء ملك لله، مش كيف كيف تقول هذا، تقول هذا ملكي، معناها مجاز، أما أنت وأعمالك وما تملك كل والعالم كل ملك لله، وإذن يفعل ما يشاء، مش كيف كيف، ما نقيسوش الله على الخالق، يفعل ما يشاء. هذا مهم، لأن يعني ما عندكش العلم، الشيطان هنا يوسوس، يوسوس وقت ما عندكش العلم، يقول كيفاش ربي عمل هكا، كيفاش يخي شر ربي شاء الشر، يفعل ما يشاء. أليس رضيع ما عمل حتى ذنب ويتفجر، وهاي قديش من رضيع تفجروا في بلاد المسلمين، ما عمل حتى ذنب، ربي يفعل ما يشاء. بعض الناس جهال تلقاهم حتى في فلسطين، قل ربي علاش وكيفاش، يعترض على الله، الله يعطيك البلاء كما يشاء، يعطي لمن شاء. أنا يقول كيفاش هما، بعض الناس يقولوا عبارة في بلاد في المغرب العربي، يقولوا ربي يعطي الفول اللي ما عندوش زروس، هذا كفر، يشوفوا إنسان يقولوا تشبه بهذا الكتيكي، يشوفوا واحد تاع الجهل تاع الكفر، يشوفوا واحد مثال ما قرا مخدم، ربي سهل عليه الدراهم بزاف، عطوه ما يغيظهم ويحسدوا، يقول ربي يعطي الفول ما عندهش زروس، هذا كفر، شو معناتها؟ كأنه قاعد يقول ربي ما عارفش واش يعمل، والله يقول إن ربك عليم حكيم، الله يعطي لمن شاء، ثم ناس لخدم لحد شيء ربي يعطيه، يفهم صوالح، ثم ناس كما هذاك من البرويت الجاكوار اللي حكينا عليه، ثم ناس ما قراوش وربي ولوا عندهم غنين رجال أعمال وكذا، الله يعطي من يشاء. هذا يحكوا عليه، هذا في السعودية، بو بن لادن، بوه ما عرفش يكتب اسمه، ولا عنده دراهم الدولة تسلف من عنده، كي مشيت لمكة عنده شركة كبيرة تخدم في كذا، تعمل في التليكوم، تعمل في الأوتيل في كذا، بو بن لادن، هذا بن لادن بوه بوه. هو تا يخدم امريكا، امريكا مولاته امريكا، اما بوه كان غني بزاف، هذا بلاد باقي في الحياه، راه ما عنده امريكا يتحوس مراكل ويشرب في امريكا في الدول، هو الحاصل ما مقرب على يخدم امريكا، قتلوه ولا مفروض انا نعطي انا غير حبيت نعطي مثال، بوه دار جائزه مع اليهود وراه مدخلوه في مال داخل، اكيد هو بلادي نحكي لك على باه، باه كان باش نبينوا يعني نحن غير عطيت مثال، كرجل أعمال بوه، كرجل أعمال، رجل أعمال وما يعرفش يكتب اسمه، معناها ربي يعطي المال لمن شاء، ما شاء الله. الرسول قال لنا شي حاجة مهمة نفهمها، قال إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، معناها الدراهم والدنيا يعطيها قارون كافر، وأعطاها ذو القرنين مسلم، سليمان مسلم أعطاه، بغيت نقول لك أودي السي كريم عبد الكريم، القضية نتاع ذو القرنين، من الأصل ديال من هو، نرجعوا ديما عادة في مجالس العلم، ديما السؤال في الأخر هكا، نحن تعلمنا عند الشيوخ يعني باش الإنسان يعرف يعني نكمل الموضوع نتاعنا، كيف ما عرفناش نكمل الموضوع، وبعد هكا إذا كملنا الموضوع اللي يحب هكا مثال تعب يمشي، كملنا الموضوع نتاعنا اللي يحب يبقى هكا باش هكا ساعات ناس تتعب، على الأقل الموضوع الأصلي فهمته، بعد اللي يحب يمشي يحب يزيد يبقى يسأل بزاف سؤالات نبقى ونحن ما يقلقناش، باش هكاك مثال اذا واحد منكم مش تعب شي يمشي على الاقل عملنا الموضوع نتاعنا. نحنا ديما نعمل باختصار، قلنا نحنا ربيع ساعه والزايد اللي يبقى زايد ما فيش اشكال. ف قريب باش نكمل انا غير عملت ملخص باش كي الناس تمشي فهمت حاجه، انه كي تعطي بزاف ساعات ما يدخلش. عطيت حاجه ملخصه وعودتها، اللي هي قلنا موضوعنا الاصلي هو معرفه الله، معرفه صفات الله، ما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه. قلنا الله واحد لا شريك له. كي نقولوا ربي واحد مش كي العدد، العدد قول هو فلان واحد، ما ثمش كيما يوسف لهنا، ثم يوسف واحد لكن عنده لون وشكل، الكاس عنده لون وشكل، الضوء عنده، معناها مخلوقات عندها يعني نقولوا نقاط اشتراك، يعني في الاوصاف مشتركه، وهي اللون والشكل والحد والمكان. ربي فيه تشبيه، عندها شبه المخلوقات. لكن الله قال ولم يكن له كفوا احد، ليس كمثله شيء. هذيك هي التوحيد، يعني ربي ما يشبه شيء، خيال ضوء كل شيء تخيل مهما تصورت ببالك. قال امام احمد مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، بلا كيف ولا مكان ولا زمان. هذيك عقيدة الإسلام. وقلنا الله يفعل ما يشاء لا يسأل. أعطينا ردبنا من العبارة اللي يقولوا ربي يعطي الفول ما عندوش زروس، هذا تكذيب، لأن الله يعطي من شاء. إنسان ما خدمش قد الله يعطيه، وقد إنسان تعب وخدم وكذا ومشالوا دراهم، قداش ناس خدموا وتعبوا ولا فقير ما عنده شيء. ف يعني الله يفعل ما يشاء، إن ربك عليم حكيم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. معناها انت ما تنجمش تعرف علاش، انت واجب عليك تؤمن اذا هذا الشيء حصل قدر الله، لكن علاش وكيفاش ما تجيش تقول علاش انا ما عايش في عهد الصحابه. الله قادر يجعلك انت صحابي ويجعل فرعون مسلم. الله قال ولو شاء ربك لآمن من في السماوات كلهم جميعا. هذاك سر الله، قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. سر القدر ممنوع عنك، سر القدر ممنوع عنا، علاش نحن موجودين وعلاش ثم حرب في الوقت الفلاني وعلاش جعل الله هذا الابتلاء وهذا، هذاك سر الله. أنت واجب عليك غير تعرف كل شيء بتقدير الله وتسلم، أما تبحث عن السر ممنوع. إذن هذا باختصار، إذا سمعنا إنسان خالف هذا ماذا بينا ننصحه؟ بالطبع ما نعترضوش على الله، والله يفعل ما يشاء، وهذا يحصل. إذا سمعنا شي حد اعترض نقول له ننصح بالتي أحسن، أنه يتشهد بشتر هذا العقيدة الفاسدة. إذن في الختام، إذن كما قلنا صفة الله مهم يعرفها الإنسان، واحد ما عندوش شريك، الله موجود بلا مكان ولا زمان، لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف، ما عندوش بداية ما عندوش نهاية، لا يتغير، قادر على كل شيء، كل شيء بمشيئته، لا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، علمه لا يزيد ولا ينقص، يعلم كل شيء، لأن كل ما يحصل وسيحصل يعلمه الله سبحانه وتعالى. الله متكلم، كلامه ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. الله سبحانه وتعالى حي قيوم بلا روح ولا لحم ولا دم. الله لا يحتاج، غني عن العالمين، لا يحتاج للملائكة، الملائكة عندها بزاف الوظائف لكن الله لا يحتاج، وكل المخلوقات تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر أمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة، وتفرقنا من بعد إسامة معصومة، لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محرومة. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك الرحمة الرحيمين. اللهم يسر لأخينا حسام، اللهم يسر له أمره بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رده إلى أهلي سالما يا رب العالمين، اللهم رده إلى أهلي سالما يا رب العالمين. اللهم وفقه لما تحب وترضى. سي يوسف ويوسف ان شاء الله يسر له وفرج عنه يا رب العالمين. اللهم يسر له ورد له اولاده، الله ارفع عنه البلاء، اللهم رد له اولاده، الله اشفي اباه وكل اقاربه ان شاء الله، والله يرد له اولاده بجاه النبي محمد بهذا المجلس المبارك ان شاء الله. اللهم سهل امور الحاضرين، اللهم يسر امور الحاضرين، اللهم فرج عن الحاضرين، اللهم يسر لنا يا رب العالمين.